ضاعت من كركوك العراق. تقول: ما حكم من فعلت كبيرة من الكبائر ثم تابت وصارت تصوم وتصلي وتؤدي الزكاة، هل زكاتها جائزة أم لا؟ وإذا كانت زكاتها غير جائزة فما السبب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن فتح لهم باب التوبة من ما يفعلونه من الأمور التي تكون مخالفة لشرع الله جل وعلا، فقاتل النفس وشارب الخمر والزاني وغير هؤلاء من الذين يفعلون المحرمات، إذا تاب الواحد منهم توبة صادقة، وهي التي توفر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وإحسانه يقبل توبة عبده. ولهذا قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما أن التوبة تقبل بالنسبة لكبائر الذنوب، وكذلك بالنسبة للكفر والشرك والنفاق وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وكذلك الصغائر، إذا أصر الشخص على صغيرة من الصغائر فإنه يحتاج، وكذلك الصغائر إذا أصر الشخص على صغيرة من الصغائر فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. والله جل وعلا ذكر في القرآن مواضع كثيرة فيها الحث على التوبة وفيها النصح في التوبة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالحاصل من هذا الجواب هو أن التوبة مشروعة ومأمور بها، فإذا كانت من حقوق الخلق فإذا كانت من حقوق الله فلا بد من توفر الشروط الثلاثة السابقة، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه لا بد من الشروط الثلاثة السابقة، ويضاف إليها شرط رابع وهو أنه إذا كان الحق للمخلوق ماليا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه، وإذا لم يتمكن من استباحته فإنه يدعو له ويتصدق عنه حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت من حقه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم حاء ميم أبو إبراهيم من جدة، يقول فيها: أنا شاب في 23 من عمري، موظف بالدولة وأقبض مرتب محدود، وقد أقدمت على الزواج والمال الذي عندي لا يكمل نفقات الزواج، فانجبرت على أن أخذ سيارة بأقساط شهرية من مرتبي بثمن زيادة الثلث تقريبا على ثمنها الحالي، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: البيع إلى أجل سواء كان الأجل واحدا أو كان الأجل متعددا، فمن أخذ سلعة بأكثر من ثمنها، من أخذ سلعة وأجل ثمنها بأكثر من قيمتها في الحاضر ويدفع الثمن بعد سنة مثلا أو بعد سنتين، أو اشتراها على أن يدفع في كل شهر جزءا من ثمنها، فإن هذا جائز. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن بعض الإخوة الذين يشتغلون في البيع إلى أجل يقعون في بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، وإنما نبهت عليها من أجل أنها قد تكون ملابسة لهذه المسألة التي سأل عنها السائل. من هذه المحاذير أن البائع لا يرحم المشتري من جهة الزيادة في السعر، فيستغل مجيئه مضطرا إلى الحصول على هذه السلعة، ويضيف إليه سعرا زائدا عن الحال، ويكون هذه الزيادة كثيرة. والذي ينبغي في هذا هو أن يتراحم الناس فيما بينهم، وأن الغني يرحم الفقير إذا جاء إليه، لأنه إذا أخذ عليه زيادة معقولة فقد يكون ذلك سببا في رد ماله إليه، يعني في أن المشتري يدفع المال في وقته، ييسر الله له من الرزق ما يجعله يدفع المال في وقته، ثم إذا رد إليه قد يكون فيه بركة بعدما يرد إليه، من جهة أنه يوجهه توجيها صالحا، وكذلك من جهة أنه يكون سببا في كثرة الزبائن الذين يأتون ويشترون منه، فهذا إذا قلل السعر ترتب عليه مصالح، وهذا بخلاف ما إذا زاد السعر فقد لا يرجع المبلغ إليه، وإذا رجع فقد لا يكون فيه بركة، وبالتالي الناس ينبه بعضهم بعضا على ألا يأتوا إلى هذا الشخص لأنه يزيد في السعر. ومن المحاذير أيضا أن الشخص الذي يشتغل هذه الشغلة قد يسلك مسلكا، وهو أنه يتفق مع بعض الجهات التي تورد السيارات على أنه يحول عليهم الزبائن، فيأتي إليه الزبون ويتفق معه ويبيع عليه ويكتب العقد، وبعد ذلك يحوله على صاحب المعرض. وفي هذه الحال يكون الشخص الذي باع السيارة باعها قبل أن يملكها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك، فهذا الشخص باع ما ليس عنده فخالف في ذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا بالنسبة للأسئلة التي يسأل أصحابها عنها. ومن المحاذير أيضا أن هذا الشخص قد لا يقبضها، قد يشتريها قبل بيعها، ولكنه لا يقبضها لنفسه، بل يكتفي بقبض من باع عليه، فحينئذ يكون قد باع السلعة قبل قبضها، ويطلب من صاحب المعرض أن تكتب السيارة باسم المشتري، يعني باسم الشخص الذي باع عليه هو، ولا تكتب باسمه، لما يترتب على كتابتها باسمه من الإجراءات وما يترتب على ذلك من المبالغ، فهو يريد أن يوفر وقته وأن يوفر ماله، ولكنه جعل بدل ذلك عدم توفير ذمته، فهو لم يوفر ذمته في ذلك، وإنما جعل ذمته وقاية لبدنه ووقاية لحصول المبلغ. ومن المحاذير أيضا أن الشخص إذا باع السلعة على هذا الشخص فإنه يشتريها منه، يبيعها عليه، إذا كانت قيمتها 20,000 يبيعها عليه مثلا 25,000 مؤجلة، ثم يشتريها منه 20 أو 19,000، وفي هذا يكون قد باع دراهم بدراهم. فقصدت أنا التنبيه على هذه المحاذير من أجل أن الأشخاص الذين يشتغلون في البيع بالتقسيط ينتبهون لها ويتجنبونها مستقبلا، ولا شك أن الخير والبركة في اتباع شرع الله جل وعلا، فلا يجوز للشخص أن يقدم مصلحته على مخالفة شرع الله جل وعلا، فإن هذه المصلحة تنقلب مضرة، هي مضرة دينية، ولكنها أيضا قد تنقلب مضرة دنيوية أيضا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من بغداد العراق من السائل حسون عبيد حسين، يقول في رسالته: كانت لي عمة قد توفي زوجها قبل عامين، فأوصت بأنها إذا ماتت ألا تدفن قرب زوجها، وعندما توفيت تعمدت ودفنتها بجوار زوجها، والآن